ثم يغفرها ويسترها عن الخلائق، ويضاعف لهم الحسنات، ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا تبلغه أعمالهم، ويعطون كتبهم بأيمانهم إكراما واحتراما، كما تبيض وجوههم وتثقل موازينهم، ويغتبطون بذلك ويستبشرون به، فيقومون وقد ملأهم السرور، ويقولون لأخوانهم ومعارفهم ومحبيهم: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت بمعنى أيقنت، لأن الظن في القرآن الكريم، وظنوا أنه أحيط بهم، وظن أنه الفراق، وظننتم ظن السوء، معنى اعتقدتم، فهو في عيشة راضية. إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الآخرة الخالية، ويساقون زمراء، كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم وسبقهم، كما يريدون في عرصات يوم القيامة حوض نبيهم، فيشربون منه شربة هنية لا يظمأون بعدها أبدا، ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم، كلمح البصر وكالبرق الخاطف وكأجاويد الخيل والإبل وكسعي الرجال وكمشيهم ودون ذلك. فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقاهم خزنة الجنة يسلمون عليهم ويهنئونهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب والخلود الأبدي بسبب طيبهم. ولهذا قالوا: سلام عليكم طبتم، أي طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة والأخلاق الجميلة، وطابت ألسنتكم بذكر الله والثناء عليه، وجوارحكم بخدمته والقيام بطاعته، فادخلوها خالدين. هذا الجزء الذي ذكره المصنف هو مشهد من مشاهد يوم القيامة. ينقسم الناس إلى فريقين، وليس لهم مآل إلا إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة يساقون وأهل النار يساقون، وليس السوق كالسوق. هؤلاء يساقون إلى النار سوق التقريع والتخويف والتوبيخ والعقوبة، أهل النار، والدع يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون ويؤزون. وأما سوق أهل الجنة إلى الجنة فهو سوق الإنعام والتكريم والرفق والعطف والهناء والتبشير. يساقون لأن أعمالهم متفاوتة، ما يجوا لا يأتون دفعة واحدة، لأن ليسوا في الأعمال سواء، ولذلك يساق الفوج الأول ثم الفوج الثاني ثم الفوج الثالث بحسب الأعمال، كل واحد على حسب ما كان يعمل. إذا كان يعمل عمل الصديقين يساق مع الصديقين، وإذا كان يعمل مثل الشهداء فهو مع الشهداء، وكل واحد حسب إخلاصه وحسب درجة عمله. أما سوق أهل الجنة سوق إنعام ورفق وعطف، والدخول إلى الجنة بحسب عظم الأعمال، بحسب كثرة التوحيد، وبحسب انعدام الشرك وانعدام البدع وانعدام المعاصي والكبائر. فالسابقون بالخيرات، والمقتصدون، والظالمون لأنفسهم، كل واحد يساق على حسب ما كان، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. كما أن الدخول إلى النار يكون بحسب غلظ الأعمال، بكثرة الكبائر. الأولون كما قال الله تعالى: حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم. هناك من يعجل لهم بالدخول إلى النار، وهناك من يزحزح، وهناك من يدحرج، وهناك من يتأخر، ولكل درجات مما عملوا. ولهذا كان السوق زمرة، فزمرة السابقين ليست كزمرة المقتصدين، وزمرة المقتصدين ليست كزمرة الظالمين، يساقون زمرة، بمعنى إذا أراد المرء أن يعجل له بالدخول الجنة فينبغي عليه أن يحقق التوحيد ويحقق الإخلاص ويكثر الأعمال ويقلل الذنوب ويتقي البدع ويتقي الكبائر ويتقي الشرك الأصغر والخفي. وكل الناس يساقون على حسب شاكلتهم، منهم من يساق مع الأنبياء، ومنهم من يساق مع الصديقين، ومنهم من يساق مع العلماء، ومنهم من يساق وأهل النار، منهم من يساق مع فرعون، ومنهم من يساق مع هامان، ومنهم من يساق مع قارون، ومنهم من يساق مع أبي بن خلف، ومنهم من يساق مع أبي جهل، ومنهم من يساق مع النصارى، ومنهم من يساق مع اليهود. زمرا زمرا، حسب ما تشبه ذاك العبد. إذا تشبه بالمغنين يساق مع المغنين الذين سيدخلون النار، وإذا ساق يعني تشبه وأحب اللاعبين الكفرة فيساق معهم، لأنه يعلم بأن هؤلاء كفرة ولو ماتوا على ذلك لماتوا لا دخلوا النار، فمن أحبهم وشغف بهم فإنه يساق معهم، كل طبقة مع نظرائها في الخير بحسب صفاتهم وسبقهم، وكل طبقة مع نظرائها في الشر بحسب صفاتهم وسبقهم. كما أن أهل الموقف يعرضون، أهل الموقف هو كل الناس الذين يقفون يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، أهل الموقف يريدون عرصات يوم القيامة عطاشا جياعا، الجوع يقرضهم والعطش ينهكهم، عطش شديد لم يسبق لهم أن رأوا عطشا مثله. وتصور العطشان ويرى الحوض أبيض من اللبن أحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، ماء رقرق يراه العطشان الذي جفت أمعاؤه وحلقه وفمه وصار كالحديد من اليبس. فأهل الإيمان أهل السنة يريدون هذا الحوض، وأهل الضلال مبعدون من هذا الحوض. أهل البدع يصلون إلى الحوض لكنهم يطردون، لكن أهل الإيمان وأهل السنة يكرمون. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يذادون يعني يطردون وهم في أشد وأحلك العطش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. كل يوم يسمع الإنسان كل محدثة بدعة، فالذي يحدث البدع أو يعمل بالبدع مطرود من هذا الحوض، هذا قبل دخول الجنة. فمن الكرامة التي يعجلها الله عز وجل لأهل الإيمان أنهم يريدون الحوض، وهذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر وكيزانه عدد نجوم السماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وليس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي بيديه الشريفتين كما يقول بعض الناس، اللهم اسقنا بيديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا، هذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى ويمرون على الصراط ويعبرون عليه. الصراط هو جسر قنطرة، جسر على متن جهنم، أحد من السيف وأرق من الشعر، والدخول الجنة ليس له سبيل إلا على هذا الصراط. قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. سوء كبير يمس الناس على هذا الصراط، يتساقطون ويتناثرون لأنه فوق جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فعبور أهل الجنة أهل الإيمان الذين كانوا على الصراط المستقيم في الدنيا متفاوت، كي يكون مستقيم كل الاستقامة، لا ينحرف لا معاصي ولا كبائر ولا بدع ولا غير ذلك، يفضل صراط الله المستقيم، وكل صلاة يقول ربي اهدنا الصراط المستقيم يقولها من قلبه، لأن هذا دعاء كما قال الإمام محمد عبد الوهاب، علموا الناس أن هذا، علموا عموم المسلمين بأن هذا دعاء، لأن هناك من يقول هذا الدعاء وهو لا يحضر قلبه والله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، لاهن يعني. فالذي كان حريص على هذا الصراط وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، يستمر به السير يوم القيامة لا يعوج. أما من كان معوجا في هذه الدنيا فيعوج ويتدرجح ويتدحرج، يميل هكذا ويميل هكذا، يمسه السوء والخوف والفزع، لأن هناك مراحل لا يعرف أحد أحدا، لا يعرف أحد أحدا، منها عند تطاير الصحف، ومنها عند وضع الميزان، ومنها عند العبور على الصراط. ما تعرف لا أباك ولا أمك، ولا يوم يفر المرء من أبيه وأمه، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل لا يعرفهم، لا يعرفهم أبدا. فالذي كان على الصراط مستقيما، لا بدع ولا خرافات ولا شرك ولا كبائر ولا معاصي ولا غير، مستقيم على الصراط، يستقيم ويستمر سيره على الصراط. الذي كان ينظر إلى الله في صلاته سيستمر به الأمر وينظر إلى الله يوم القيامة. الذي كان آمنا ومؤمنا في هذه الدنيا يأتي آمنا يوم القيامة. أما من كان معوجا وكان يشك في النظر إلى الله، وكان لا ينظر إلى الله عز وجل، لأن الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. فالناس سيرهم يوم القيامة على الصراط بحسب سيرهم في هذه الدنيا. إذن انظر على حالك، لحالك يوم القيامة، حالك لو معروف الآن، إذا كنت تميل وتنحرف وتعصي وغير ذلك، يوم القيامة كذلك سيكون ميلانك وانحرافك. وإذا كنت تسقط ستسقط، إذا كنت تسقط على الصراط وتحيد عنه ستسقط يوم القيامة. فعبور الناس، عبور الناس يوم القيامة بحسب عبورهم في هذه الدنيا. الصراط المنصوب في هذه الدنيا الذي علمنا الله تبارك وتعالى أن نقول ذلك كل صلاة وكل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي أن تقولها بقلب حاضر. أقرأ علينا هنا. قال رحمه الله: فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقاهم خزنة الجنة يسلمون عليهم ويهنئونهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب والخلود الأبدي بسبب طيبهم. ولهذا قالوا: سلام عليكم طبتم، أي طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة والأخلاق الجميلة، وألسنتكم بذكر الله والثناء عليه، وجوارحكم بخدمته والقيام بطاعته، فادخلوها خالدين. فإذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإيمان والأعمال الصالحة، وبإنجاز ما وعدهم به على ألسنة رسله، وعلى أن الله أورثهم الجنة يتبوؤون من خيراتها حيث يشاءون وأنى يشاءون، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح ومن نعيم الأبدان والأجسام، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، خيرات الأخلاق، حسان الوجوه، قد جمع الله لهن حسن البواطن والظواهر، فهن سرور النفس وقرة النواظر. قول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا عبروا الصراط، هناك في الصراط منهم من يمر على الصراط كلمح البصر كالبرق، البرق تريد أن تتأكد عن كنهه وصفته فلا فيتلحق. فهناك من يمر على الصراط كالبرق لمح البصر. شفت الذي يسبق الرعد اسمه البرق، ومضت من نور. لو أردت أن تصورها لم تستطع، أو تعرف شكلها لا تستطيع. فهناك من يكرمهم الله عز وجل في العبور على الصراط مثل البرق، ومنهم من يمر عليها كأجاويد الخيل، الخيل التي تجري. وأجاويد الخيل يعني هي الفرسان المسومة، الخيل المسومة الغالية التي لو جارت فإنها تمر عليك مرة البرق تقريبا. وهناك من يمر كأجاويد الإبل، وهناك من يمر كجري كسعي الرجال، رجل بمعنى الرجل بتمام كلمة الرجل، يجري فيه كل معاني الرجل، يجري جري، إذا رأيته يجري يجري مستقيم. وهناك من يمشي كمشي الرجال، وهناك من يزحف يعني يحبو ويزحف على بطنه. تينه في الحديث أن بعض الناس ممن مروا زحفا أنه يلتفت إلى جهنم يقول الحمد لله الذي أعاذني منك. وهناك من يكردس يدبدب يدبدب وفي الأخير يسقط، وهناك من تأخذه الكلاليب وترميه في جهنم لأنه كان يخون الأمانة ولا يصل الرحم كما في الحديث. هناك بعض الناس من خانوا الأمانات، أعطيت لهم أمانات فلم يؤدوها كما ينبغي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهناك من كان يقطع الرحم، لا يصل أبويه وإخوانه وعائلته وأخواته، يقاطعهم ولا يصلهم يعاديهم، فهذا يسقط في جهنم عند عبوره في الصراط، يظن نفسه أنه من أحسن الناس أعمالا، قد تمت حساباته في ساحة العرض، لكن بقي هذان الذنبان العظيمان يكون حسابهما على الصراط. يقول الشيخ إذا وقفوا إذا عبروا الصراط، خلاص الذي عبر الصراط فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا. كيف يقتصون؟ إذا كان هذا بغي يدخل مع النبيين ينزل ويركب فوقه ذاك المظلوم الذي ظلمه من إخوانه، يزداد حسنات، من اغتابه، من جرحه، من تكلم فيه، من نمم، يعني هناك تبعات، أموال كذب عليه ولا اتهمه ولا غير ذلك. وكان هذا الشخص من الصالحين من السابقين من أهل التوحيد من أهل الجنة، بدل أن يدخل الدرجات العلى فإنه ينزل ويدخل مكانه ذاك المظلوم. وهذا القصاص لا يترتب عليه عودة إلى النار، لكنه فيه خسارة كبيرة، وفيه موعظة للناس الذين لا يحسبون الحسابات ويستهينون بالذنوب. فالقصاص يترتب عليه الدرجات في الجنة، حتى إذا هذبوا ونقوا نقاوة أذن لهم في الدخول إلى الجنة ويقال لهم طبتم فادخلوها. الطيب يكون بماذا؟ بطيب قلوبهم بماذا؟ بالتوحيد، وطيب ألسنتهم بالذكر، وطيب جوارحهم بالأعمال. ولا يدخل الجنة إلا طيب، لأن الجنة دار الطيب وليس فيها الخبث، فمن كان فيه الخبث لا بد أن ينقى. أين ينقى؟ ينقى في النار، ينقى في النار. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال فتحت أبوابها بماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الخازن جهنم لما يستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له من أنت؟ يقول أنا محمد. قال بك أمرت أو لك أمرت أن أفتح الجنة ولا أفتح لأحد قبلك. ثم يشرع الباب يفتح، والباب الذي يفتح علامة الكرامة، عندما تذهب عند الناس الكرام أصحاب القرى أصحاب الضيافة أصحاب الجود يفتح لك أبوابه. حتى إنهم اليوم حتى الناس الذين لا خلاق لهم عندما يقومون بوليمة أو مناسبة يفتحون الأبواب ويشرعونها. فتحت أبوابها، فتح أبوابها على أهل الجنة بالنسيم والنعيم والرائحة الطيبة والكلام الطيب والتهنئة والسرور، بخلاف أهل النار فإنها تفتح عليهم أبواب جهنم. قال الله تعالى فتحت أبوابها، وفي الجنة قال فتحت أبوابها. فرق بين هذا وهذا. فتحت أبوابها يعني فتحا لطيفا، وأما أهل النار فتحت يعني تصور واحد أمام النار وتفتح أبواب جهنم، ماذا يصله؟ السمومها وحرها وزقومها وقيحها وكل ما جعل الله فيها من العذاب. حتى أنه ذكر أن فيها الذباب، لما؟ ليعذب المعذبين ليزيدهم عذابا. أما أهل الجنة يلقون بالسلام والتبريك والتهنئة والنسيم والنعيم، نسأل الله من فضله. فلا بد من تطيب القلوب بالعقائد الصحيحة الصادقة وبالإخلاص وبمقامات العبودية، وتطيب الألسنة بالذكر وتلاوة القرآن والثناء على الله عز وجل، وتطيب الجوارح بالعبادة والقيام بطاعة الله عز وجل. والجميل والأجمل أنهم يقولون لهم طيبتم فادخلوها خالدين، لأن تدخلها وعندك موعد الخروج منها أو نهايتها مثل من يدخل الفندق يقول له ثم يدق عليه يقول له خرج، فندق فيه النعيم وفيه الفواكه وفيه الأرائك وفيه كذا، ويوم من الأيام يقول له أخرج فلا يجد أين يتكئ. هنا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ورأوا النعيم، النعيم الذي لا يمكن تصوره، كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بسبب هذا النعيم يقول الحمد لله الذي أورثنا، سيقول الحمد لله الذي صدقنا وعده، يعني شوف الثناء على الله عز وجل. فهم يحمدون الله بالتوحيد، يحمدون الله بالتوحيد الذي صدقنا وعده، ثم يتكلمون على النعيم وأورثنا الجنة نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، حيث نشاء ما كاش حدود. وقد علمنا أن آخر أهل الجنة عنده 10 أمثال الدنيا، آخر واحد أدنى واحد في الجنة عنده 10 أمثال الدنيا. فيحمدون الله على هذا المن كما جاء في سورة الأعراف، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا من تغمد الله العبد برحمته وإكرامه له، حمدوا الله على ما أنعم عليهم بالسوابق. نرجئ كلمة السوابق إلى حصة غد إن شاء الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يكرمنا بهذه الكرامة وأن لا يحرمنا دخول الجنة، وأن يجعلنا من الداخلين الجنة ابتداء ومن الأولين السابقين السابقين السابقين. نسأل الله أن يجمع لنا هذا الخير كله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.